باب ما جاء فيك في الميت. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في زلالة أذواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. جاء ولم بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها عمامة ولا قميص. تكفين النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في التشريع فيما يتعلق بكفن الميت، وهذا الحدث يمر به القارئ أو يقف عنده الدارس لا لباب الجنازة فحسب، ولكن ليرجع بتاريخ الأمة إلى أول وجودها وكيانها ماثلة في شخصية الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. جاء إلى الدنيا وبلغ رسالة الله وأدى أمانة الإسلام ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى، وأولى الناس في هذه الدراسة أو لاستقراء التاريخ إنما هم أهل المدينة لارتباطها بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بانطلاقة الإسلام وانتشاره منها ثم بوفاته صلى الله عليه وسلم فيها. وقد جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاستنارت واستنار منها كل شيء، وقبض صلى الله عليه وسلم فأظلمت وأظلم منها كل شيء. ويذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقولهم والله لقد استنكرنا قلوبنا ولما نفرغ من دفنه صلى الله عليه وسلم. تلك الحقبة من السيرة ما أرى كثيرا من الناس يعنى بها، ولا أجد حتى من الكتاب من يجدد شبابها أو يذكر الناس بمعطياتها ليعيشوا تلك الحقبة من التاريخ التي لا مثيل لها لا من قبل ولا من بعد. وهذا الموضوع كما يقول الكتاب عاطفي، قد يجر الإنسان إلى شيء كثير. ولا شك أن الإنسان تسيره عواطفه في حياته، فهناك من له عواطف أي انثناءات، إن عطف انثنى، فعواطف الإنسان انثناءاته إلى ما يميل إليه، فقد ينعطف الإنسان ويتعاطف مع رغبات نفسية مع ميول شخصي مع مجالات روحية مع مناسبات تاريخية يستقصي منها أو يستقرئها إلى غير ذلك. ولكن مهما يكن من شيء فلا ينبغي للمسلم أن يغفل تاريخ إسلامه. نحن هنا في هذا الباب حينما نقرأ غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكون لنا في هذا ماذا أقول، طاقة، إمداد، تذكر، بيان، توجيه، قبل كل شيء أن يكون لنا من ذلك العدة القصوى واليقين الجازم الكبير الذي تهون به عظمة الدنيا وزخرفها. وكما جاء من وقعت به مصيبة فليذكر مصيبته في، ليس على الأمة مصيبة أعظم من وفاة رسولها صلى الله عليه وسلم. ولكن أمر كتبه الله على بني آدم، كل نفس ذائقة الموت، وكان لابد من ذلك. والمتأمل في السيرة وفي التاريخ يجد أن وفاة رسول الله باكتمال الأمة، لأن الأمة كانت ضائعة، كانوا جاهلية، ليس لهم منهج في الحياة، ما كان للعرب قيمة لا في دينهم ولا في دنياهم إذا قيسوا بالفرس وبالروم وغيرهم. لما جاءهم الإسلام وأعزهم الله به صاروا هم القادة وهم السادة، واختار الله سبحانه وتعالى تلك الأمة وبعث منها هذا الرسول الكريم لصلاحية معدنها لسياسة الأمة وحمل الرسالة من بعده، ورشح لهذا صلاته صلى الله عليه وسلم خلف رجل من أصحابه، واحد من أصحابه كانوا في الشرك وكانوا في الجهالة وفي الضلالة، فإذا بهم واحد منهم يصلح لأن يكون إماما والرسول من خلفه يقتدي به. يبقى معنى هذا إيه؟ كملوا ونضجوا وأصبحوا صالحين للإمامة والاقتداء ولا لا؟ معناها كملوا، وذلك في أواخر البعث في غزوة تبوك سنة 90 من بعد فتح مكة، يعني لم يبق اكتمل الإسلام في الداخل ولم يبق إلا الانطلاق إلى الخارج. من الذي ينطلق به؟ أولئك الأئمة. في صلاة الصبح يذهب صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ويتوضأ، فتأخر عليهم فيقولون ماذا نفعل؟ ننتظر تطلع الشمس ولا نصلي حق الله؟ لا، نصلي ونؤدي حق الله، والرسول هو بظروفه لا ندري عن حالته، هو يدبر نفسه. فيتقدمون ويصلي بهم واحد منهم، وفي أثناء الصلاة وبعدما فاتت ركعة يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريد المغيرة بن شعبة وهو معه في تلك الغيبة أن ينبه الإمام، قل تأخر جاء الرسول، يقول له لا اتركه، فيقتدي به حتى إذا ما أتم الإمام صلاته وسلم قام المسبوقون يتمون صلاته. لما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته حزن المسلمون، كيف يتقدمون على رسول الله وأسف إمامهم، موقف حرج. قال لا، ما قبض الله روح نبي حتى يصلي خلف واحد من أصحابه. بعد ما يربي الأمة ويهيئها للإمامة كأنها المهمة انتهت. ولذا في مجالس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما كان يجلس إليه كبار شيوخ المهاجرين والأنصار، فكان يسمح لابن عباس وهو غلام، فيرى بعض كبار السن كأنه لا يستريح لهذا الابن حتى يقول فيما بينهم بعضهم لبعض إن لنا غلمانا، لماذا لا نقدمهم مثل هذا الغلام؟ فسمع عمر ذلك فراد أن يعلمهم خصوصية هذا الغلام على غيره، ما كل غلام يجالس عمر، المرء بأصغريه، ما هو بسن ولا بجسم ولا باللكون، لا. فجلسوا فقال ما تقولون في قوله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال كل بما عنده، هذه بشرى بالفتح والنصر، هذه بشرى بدخول الناس في الدين أفواج، وكل قال بما ظهر له. قال ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال والله ما أراها إلا أنها نعت لنا رسول الله وهو بين أظهرنا. ولذا قالوا لما نزلت تلك السورة بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال لهم ما يبكيك وهذا بشرى بالنصر والفتح؟ قال إنها نعي لرسول الله. قال وكيف هذا يكون نعيا؟ قال نعم. ما هي مهمة الرسالة وما هو عمل الرسول في الأمة؟ عمل الرسول تبليغ الرسالة، ونتيجة الرسالة اتباع الناس ودخول الناس في الدين أفواجا. إذا بلغ الرسالة ودخل الناس في دين الله أفواجا وانتشر الإسلام وكمل، إيش بقي؟ بقي شيء ولا تمت المهمة؟ تمت المهمة. إذن أديت الواجب فتوجه إلى ربك، سبح بحمد ربك لنفسك، تزود لنفسك واستغفره إنه كان توابا. احنا قلنا الحديث في الموضوع هذا عاطفي، يجرنا الى شيء ويخرجنا من الموضوع، ولكن ما انا عارف ايش القصة يا جماعة. كلما اتذكر شيئا من هذا واجد دراساتنا، سواء كانت مع الاخوان في المسجد ولا الطلاب في المدارس ولا الناس في المناسبات، ما ندري لماذا يغفل الناس التعمق والتوسع في دراسة السيرة النبوية في كل جوانبها، لا ادري. مع أن السيرة النبوية هي المنهج وهي النبراس وهي المنهل لكل داعية يدعو إلى الله. ما من مشكلة تقف أمام أو عقبة تقف أمام الداعي، ولا مشكلة يقع فيها الداعي أو يواجهها في دعوته إلا ولها حل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى موضوعنا هذا، وما لنا في هذا ايضا من تغسيله من تشريع ومن تكفينه ايضا في تشريع لنا. كيف قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: في كم كفنا رسول الله؟ في 3 أثواب. هل جاءه كفن من الجنة في الدنيا؟ كان ممكن ايش وسط جد. لقد جاء البراق من السماء وركب، وجاء الكبش فداء لإسماعيل ومشى، كان ممكن ايش ولكن تشريع. وما له عند الله فوق هذا كله، وبس حد عندنا يفارقنا، وبعد ما يفارقنا فأين يكون؟ عالم البرزخ، وعالم البرزخ لله. والله تعالى يقول في حق الشهداء: أحياء عند ربهم. العندية هذه عند ربهم يكفي، هم عند ربهم بلاش، بلام عند ربهم لا شغل فيهم. فإذا كان هذا في حق من هم حسنة من حسناته، فكيف به صلى الله عليه وسلم؟ هذا مجال آخر أيضا العاطفة تضل في هذا. يهمنا في وجوده معنا في الدنيا، وعالم البرزخ فوق ما يتصور العقل. لا عاطفة ولا عقل ولا علم ولا مادة ولا علمانية ولا شيء في الوجود يستطيع أن يتدخل في هذا العالم، لأنه عالم ما وراء المادة. ومن يعني عظيم نعم الله علينا معشر المسلمين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يكشف لنا بعض الشيء نافذة كده تلالة بس عن ذاك العالم، مقياس أو نموذج ليقف العقل ولا يكد نفسه عن التفكير فيما وراء ذلك. ليلة أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الأحاديث ابن كثير في التاريخ والتفسير وغيره، مر بموسى في قبره قائما يصلي. واشهد الصلاة واشهد القبر، موسى من ذاك التاريخ إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمر عليه من بين عيسى عليه السلام 500 نص قرن، وبين عيسى وموسى خلني كم سنة كمان أو مئات السنين، وإلى هذا الوقت يمر وهو يصلي في قبره، ما كانوا عاملين له غرفة كبيرة جدا كما يدفن الموتى، ولكن القبر إما وإما. ثم إذا به يجده في بيت المقدس ويصلي خلفه، ثم إذا به يجده في السماء 7 أو 6 على خلاف الروايات. كيف هذه الأمور؟ لا تقل كيف، لا تدخل عقلك، اسمع واعتقد وصدق وآمن وانتهي. ما أتي صلى الله عليه وسلم بكفن من الجنة، كان يمكن يأتيه. وقد تقدم عند تغسيله سمعوا مناد يقول: غسلوا رسول الله ولا تجردوا. ممكن أن يأتي شيء آخر، ولكن التشريع. ومن هنا ينص العلماء كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: القدوة الخلافة حينما حضرته الوفاة رضي الله تعالى عنه يسأل زوج رسول الله. الزوجة الكريم هي ابنته، لكن بصفة لا بصفتها ابنته يسألها، بصفتها زوجة رسول الله. في كم كفنا رسول الله حتى لا يتعداها لا يزيد عليها. إذن غيره من باب أولى وأحرى. فأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تخبر بأنه إيش كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيش النص عندك إيش 3 أثواب بيض سحولية نعم ليس فيها قميص ولا عمامة. هنا 3 أثواب. الثوب عندهم يطلق على هذا يطلق قميص، والثوب يطلق على الرداء ويطلق على الإزار ما يلبسه الإنسان. ولكن تسمية بعض الأجزاء أو بعض الأنواع جاء لها أعلام مستقلة. كفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب. أي أنواع الثياب هذه؟ وصفت لنا لونها وجنسها بيض. ومن هنا يستحب العلماء بالإجماع أن يكفن الميت في كفن أبيض، في ثياب أبيض، الرجال والنساء. وقد جاءت بعض الآثار خير ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم. يقولون أيضا كما قيل في الإحرام الأفضل أن يكون الإحرام إيش؟ أبيض، لأنه على الفطرة، على ما خلقه الله. البطن يطلع من الشجرة ويؤخذ وينسج ويغزل وكذا إلى آخره، فيكون ثيابا على فطرته وخلقته. لو أبعدت وقلت الإسلام دين الحنيفية، الفطرة والحنيفية، كل مولود يولد على الفطرة، والبياض هو الذي يعبر التعبير الصادق عن الفطرة، كأنه لم يأخذ من الدنيا شيئا ولا حتى صبغ هذا الكفن. والسحولية بعضهم يقول نسبة إلى بلد في اليمن سحول، وبعضهم يقول السحولية هي القطن، وبعضهم يقول قطن من بلد سحول في اليمن، ولا مانع في ذلك. يهمنا أنه القطن أو الكتان حيثما وجد، ويحرمون الحرير، وبعضهم يجوز الحرير للنساء عملا بأحكام اللباس في الدنيا. ولكن ما جاء بأن امرأة في السلف كفنت في حرير؟ وقالوا عدم الصبغ بالألوان يعطي الحكمة أو العلة في منع الحرير، بأن الصبغ قد يكون للجمال، ثوب أبيض تصف بأخضر ولا أصفر ولا أحمر من باب التجمل بالألوان. والكفن مع الميت ليس محل الجمال، خلاص انتهى التجمل والجمال وانتهت المجاملة وكل شيء وواجه الحقيقة. إذا ما في مجال للتجمل هنا. وعلى هذا خير كفن المسلم الأبيض السحولي الذي هو القطن أو الكتان، ولا يجوز في الحرير لأنه لا يحق له أن يلبسه في حال حياته. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ليس فيها قميص ولا عمامة. يقول الباجي رحمه الله هذا التعبير يحتمل أمرين، 3 ليس فيها، ليس من 3 عمامة ولا إيش ولا قميص، يعني 3 أثواب إزار ورداء وثوب يجمع الجميع، هذه 3. 3 ليس فيها عمامة ولا قميص، أي ليست معدودة من 3، بأنه إيش تكون 3 مكتملة، ليس في 3 المعدودة عمامة ولا قميص، يعني 3 أثواب وعمامة وقميص، ولا يعد العمامة ولا يعد القميص من 3 أثواب في الكفن. يعني معنى كلام الباجي ان حديث عائشة يحتمل امرين، اما 3 أثواب ومعها عمامة وقميص ولا تعد في أثواب الكفن العمامة والقميص، وإما ثلاثة أثواب فقط ولا يعمم ولا يلبس عيش القميص. وعلى هذا يختلف الناس في كيفية أجزاء الكسب. فبعض يقول إزار ورداء هذان ثوبان وثوب من الخارج يلف الجميع. والذين يقولون ليس فيها عمامة ولا قميص وأنها موجودة لكنها غير معدودة، يقولون قميص وإزار وثوب من وراء الجميع وعمامة. وكيف يجعلون ذلك؟ أولا قميص ما هم خيط، ما تروح تفصل له قميص وتجيب له هو، لا، يأخذون القماش على عرضه كما هو معلوم ياردة أو حولا من هذا، ويأخذ طول الميت مرتين، وفي منتصف ويثنى الثياب مثلا طول متر ونص يأخذ ثلاثة، ومن الوسط تجعل فتحة للرأس وتدخل الرأس من هذه الفتحة، ونصف هذا الثوب تحته ونصفه فوقه وهذا القميص. ثم يأتي الإزار ويجعل من نصفه الأسفل كما يكون في حالة إحرامه، ويؤتى بالرداء ويكون على نصفه الأعلى كما هو في حالة إحرامه. يبقى هنا إزار ورداء والقميص ما عدناهوش، ويؤتى بثوب ثالث يكون مفروشا تحت الميت ويلف فيه كما تلف الحاجة في لفافة، ويكون هذا الأخير جامعا القميص والإزار والرداء، ويعمم من اعتبر القميص والعمام. فيكون ثلاثة أثواب، الإزار والرداء والثوب الأخير الذي هو اللفافة الذي تشمل الجميع، هذه الثلاثة. من اقتصر على ذلك على نص الأول، ومن اعتبر القميص والعمامة موجودة لكن ليست معدودة بدأ بالقميص ثم جاء بالإزار وبالرداء وباللفافة الكبيرة التي تشمل الجميع. وإذا عمم على رواية التعميم كما هو عند الشافعية مثلا، تجعل على عمامة السنة كما ورد بأن يكون لها ذؤابة، وبدل أن تلقى الذؤابة على من قفاه يؤتى بها وتلقى على وجهه يغطى به. وهكذا يقولون في صفة وكيفية وأنواع الأثواب. بقي هنا هذا العدد، كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، هل يجوز لنا أن نزيد رابعا أو خامسا أو غير ذلك؟ يرى بعض العلماء أن الأولى والأفضل الاقتصار على هذا العدد، ليس أحد بعد رسول الله أولى بها. ولو زدت مئات الأثواب رايحة للتراب، ما في حاجة لهذا. وبعضهم يقول إن دعت الحاجة في ظروف ما لزيادة ثوب أو زيادة أو أكثر أو أقل فلا مانع، ما لم يكن هناك السرف وما لم يكن هناك الخيلاء. بعض الناس يغالي في أنواع القماش، يغالي في زيادة أنواع عدد الثياب، ما للزوم لهذا. إذا المبدأ الأول بيان كيفية ما كفن به صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أثواب، هل معها قميص وعمامة أم لا؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يحتمل الأمر.